أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعزم سورة الرحمن. رب العالمين استفتحها باسم من أسمائه، وكذلك السورة التي قبلها سورة القمر، رب العالمين يختمت بقوله: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واختتم سورة الرحمن كذلك بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك تعاظم وتقدس وكثر خيره، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله في سورة الرحمن لفظ: فبأي آلاء ربكما تذكر من نوت الشاب. فبأي آلاء ربكما، الخطاب للإنس والجن. والآلاء جمع إلى، من تسي النعم ربع عمت نمتوني خاتي صغرس. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذلك أن هذا القرآن هو تنزيل من رب العالمين. أما شيء نعزم معروف في سورة الواقعة، تنزيل من رب العالمين، وأنني شاهدون النعم وهذه الآلاء، هو الذي نزل هذا الكتاب، تنزيل من رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وفي سورة الواقع عين عزم مع رب العالمين يمرن بتسبيحه سبحانه وتعالى، يعني ننزهه عن الشريك. أغني نخسرت تخزير النظر الواجب: فرأيتم ما تمنون، أخزر الدو وحدي، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. باش كتضمي إلى التسبيح، أخزرت إلى هاته الحقائق دونك خلقة في هذا الكون، إبداينا من ذواتنا. أما شيء عزم الإمام انطرو في صلاة المغرب من سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. القرآن أغنيوش مش نتعبر نشين خريطة الطريق، مش كل قد شين غادي السن الموقع اسماني لا قد ماني التوغ ماني لا ماني لا يزوع. أما شي يخص بنادم يخص هذه بدا سل جهته، يعني من البداية سيتو غيت لا شيء، أن أدس من النهاية، نهاية السلة أنيل قبل أن الميت يتوغ في الحياة، قبل الحياة دو ميت يتوغيت جنين في بطن أم قبل أن يكون جنينا في بطن أمه كان لا شيء. هلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. من بعد نهاية الشلماني إمارة هل إلا يقرأ الحساب ليستعد لذلك لتلك النهاية النخاط. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى أين؟ إلى ربك، فملاقيه إذن فاستعد للقائه. وحدك خزر ميت الليل. فالقرآن أشوش المقعد لك الديس قد قد. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أفرأيتم ما تمنون. رب العالمين أورين في الفعل لابن آدم، ولكن في التسبيح أنذكر كان رب العالمين وحد. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لشكن حدد إنكر هذه الحقيقة خاطر بتا إنكرت اللي إنكر الذات هو أصله من هذا الماء. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. علمتم حقيقة النشأة الأولى فلولا تذكرون. بس برك نتذكر نتفكر أتلقي منيلا يخلق أبدا مزوار هو القادر على الإعادة. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الطعام دي شيء لا يلازم الإنسان في حياته اليومية. شكل حد يستطيع أن يستغني عن هذا الطعام. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. وحده سبحانه وتعالى نتى يخلق أصل هذا الإنسان. نتى وحده سبحانه وتعالى يسفغض النبات من الأرض. نتى وحده سبحانه وتعالى يسوطد هذا الماء من المزن من السحب. الله سبحانه وتعالى وحده هو المنشئ لهذا الشجر التي منها هاته النار. النوض إلى التسبيح إلى رب سبحانه وتعالى وحده الخالق والمتصرف في هذا الكون. كذلك بعم صوضا إلى أن هذه الآيات هي الحق من عنده سبحانه وتعالى. بمعنى القاعدة المنطلق للهدى وللإيمان ديند برهان رب العالمين في هذا الكون. أنظر إلى سورة الجاثية أغنوش أون الحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. دبتون الآيات وليجي كان شيء لان يعني غامض يحتاج إلى بحوث وإنما دي شيء لان ديما لكان يعني نعيشه دي شيء لان يتلزمنا وإنما أدس القرآن أدس الطبيعة أدس الإلف بشك أغنر إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وحده وإلى تسبيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات خطر لكل الناس للمؤمنين. إجلوان تمرت للشمس الآيات. وهو ما يسمى بالكون الهادئ. هادئ. أربعة من قدري إلا أدرت الكون المضطرب. فيرغم الناس ويجبر الناس وخاصة المكذبين منهم إلى أدخزنه الآيات. أدخزني هذا الكون المضطرب والزلزال الأربعة من يهود سيسل اليابان التسونامي. آية من آياته في هذا الزمان. ولها تأصيل من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسل وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. نعم اليابان دي جميدن الآن منظمين نحترمهم، ولكنهم ننكر عليهم مبادئهم وعدم ذكرهم لله سبحانه وتعالى. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، قوم صالح عليه السلام، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. كانوا معرضين عن آيات الله. خاطر بيتك الأمة كاع أربع من يوتد لون دنيتو إلا وبعث إليها رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى لا تتخلف. أربع من أمدنو قوم أصحاب الحجر قوم صالح أربع من يجلسن الآيات يجلسن الوحي فكانوا عنها معرضين. بدأت تختجل في المقابل، قال نشين ونصعرف سون الوحي ونصعرف سون الآيات أن نشفي منا أن متن البناء. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. هل ينفعهم هذا؟ أبعا من ضبين شيني توني بداية من عندهم. ما هي البداية؟ كانوا معرضين آيات الله. وهؤلاء نموذج لكل من ينهج هذا المنهج أن يسلك هذا الطريق، سواء كان فرد أن جماعة. متى دوني دبريد نسن شيء بتاع سنصارنا خطر الشيحين نزول هذه الآيات. وإنما هي من ورائها قانون الله سبحانه وتعالى باش كان دبين يعني النتيجة تتبتع. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هذا التذييل من التعقيل من الله سبحانه وتعالى. فومدنوا يعني وتننفع أين متنني وتننفع أين نعزمني. وهذا ما نراه في عصرنا في هذه الأيام. سنة الله فلن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل. وصل العليم اليابان تغنتج نموني تغن ينحتون وجي ينحتون وإنما تغنت متن البنانسن. قال نشنا نبنى بنايات مضادة للزلازل أتود زلزل أدحرش البنايات ولكنها لا تتأثر. أبعا ماش نديوي زلزال بقوة عالية 8.9 سلم ريشتر لاش القيمة باش كادي يقفل سلم ريشتر 9 درجات. لكنهم أتاهم الله سبحانه وتعالى من حيث لم يكونوا يحتسبون. تمنى سدوسو أبعا مين مارسني معنا لستم بمعجزين. بتتكذب مثل الآيات وننفع ونمتن. أبعا ما تجازن موجة بسرعة هائلة وبارتفاع يمر السؤال هل يستطيع الإنسان أن يواجه هذا الموج؟ بطاط مكفى صح سنو البنايات تجي مسن قنشرة وموني. هل باستطاعتكم أتجمي جدار واقي لهذا الموج؟ موجة واحدة أو موجة بتغطج أتزوى تكتسح قعيلا تسس بقوة هائلة تمسح قعيلا تسس ثم أذكر سند الفعل أدس كعين لنست ثم أذكر مد وجزر. فأتى الله بنيانهم من القواعد، القواعد يعني الأسس، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم كمال، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما ظننتم أن يخرجوا؟ أي أحد تسولت يعني قمة التكنولوجيا في هذا العصر أشني اليابان؟ ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانع، لاحظ مانعتهم حصونهم من الله. فأتاهم الله من أين؟ من حيث لم يحتسبوا. داني وقذف في قلوبهم الرعب، جسد رب العالمين من داخل أنفسهم. 2400 جسد الحق. أين الأرصاد؟ الأرصاد الجوية. أين الأرصاد؟ قاع الأرصاد، الأرصاد الزلازل. هل ينفعت نشرب واموني؟ أبدا. ولقد كذب سقط بالتاريخ وسيد جواموني. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. تني الآيات من سورة الحجر أن عزم بن سرت أغنش ربي مقدمة لهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يغلب من تاوين بنسن أنبت القرآن ديك الكتاب الوراق يشتي وراغين، يعني أنبت الوقت استقضعيا مد صحراء نيلمان. تخاطي أنت القرآن العظيم يحكم جميع لقطات الكون. أنا تخزرت في الكون، روح القرآن شو التفسير. الترجمان الصادق لكل لقطات الكون. خطر ونزلتي ونزل القرآن هو المتحكم في جميع ذرات الكون. أنت المتحكم في الزلزال، أنت متحكم في موج البحر، أنت وحده سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل، الأمل طول الأمل. فسوف يعلمون. بتعبس معدس. وما أهلكنا من قرية دين الحق ننطوره إلا ولها كتاب معلوم. معلوم أو زلزال اليابان النغون الموج النغني صار في العالم في هذه الأيام كله سبق علمه عند الله. رب العالمين اللي يسنت قبل ما دي صار هو عالم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. بتغادرين. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وأكيد اليابان كانت تسنوا حقائق والتقصير للمسلمين وسنبلغون أون الحق. يعني أتسبد نقاع الاختراعات نسن البحوث نسن أحمكم مشتانا لكن نعيا نعياسة ونزلازي رغم عادتنا كل مرة ولينفع. لاحظ أدمت لنا 400 سيلي هذه السيلي لا تيتي وجار تي قوة وجار 8.9 بمعنى تمت انت السيلي وجار أغني نشتنغ داون أو القوانين أو السنن نعزم لكي نتقي هذه الضربات. ثم الله سبحانه وتعالى يكمل الجنش هذا متى دين الخوف الأمن ربي العامي تشيت انت تود الخوف كذلك. الخوف من ماذا؟ عشان غريب الخوف من إشعاعات الإشعاع النووي والنسل يتشوه لبلادهم بأيديهم. جيت فسنسن. فاعتبروا يا أولي الأبصار. رسالة للعالمين أن نتسلى في يعني الصفحات الأولى شي ألايون ألايون دي جورنو قاعد لي جورنو الصفحة الأولى بتدرس هذا الخبر. رسالة للعالمين وكل وسائل الإعلام تنقلت هذا النبأ. نبأ حقيقة ديك النبأ يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى. خاطي عبثا أديوت قمة التكنولوجيا. خاطي عبثا رسالة إنه كيتقام وصل نقام في منسن قمة التكنولوجيا شيء نجمة جنولة حية ست القدرة رب العالمين. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق. لاحظ الحق بغير الحق. وقالوا من أشد منا قوة أو أمر الله الذي خلقهم هو أشد من قوة. إما الرجوع إلى آيات وكانوا بآياتنا يجحدون. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا وكانوا عنها معرضين. الإعراض عن الآيات وقل دفر الآيات من رب العالمين. إذن هذا القرآن ذكر للعالمين. قوانينس رب العالمين نقص سننس سننه يحكم بها جميع الخلق سببا آدم إلى آخر إنسان. وذلك من تمام عدل الله سبحانه وتعالى. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. غاشية يقول عذاب لن يغشاه. أبا أمينة أتنسل هذه منس ونتسنسماني ونتزلزال ونتلموز ونتلإشعاع إنه المفتنوية في يعني ديسن الخطر دزعلوك. غاشية أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. والله سبحانه بينا نظيل الأمن منايو. فأي الفريقين حق أمن؟ الأمن من الزلازل والأمن من هذه يعني الكوارث. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ جد منايو. هل الذين يكتسبوا تقنيات متطورة تكنولوجيا متطورة أن سلاح دمار شامل من يوس ما عندناش الجواب. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وكل العالم كل دول العالم تكلف الأمن. الذين آمنوا الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك فقط دون غيرهم لهم الأمن وهم مهتدون. حضور النقع قل هو القادر في أي لحظة أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر فنصرف الآيات لعلهم يفقهون. ما يعثرون بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبل إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. نفس القانون دعوة من الله سبحانه وتعالى للسير في الأرض. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. أكثر من قوة أشد من قوة رب العالمين دمرتهم. يعني وسل أدنس من باب أولى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم لكي يتعظوا ويعتبروا. ماذا غنينا رب العالمين؟ لقد كان في قصصهم عبرة ليس لجميع الناس عبرة لأولي الباب. ما كان حديثا يفتع ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل لحظ كل شيء، يعني أي مشينا ننظر، أي حادثة، أي لقطة في الكون، رب العالمين نجد تفصيل في كتابه سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. رأيت منها كذلك القوت إلى ينوع، يعني تسنقع سماني يجي رب العالمين أتعقب بها أمثال الزلازل، النظر تقن طوفان النظر، فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، بعضهم يسمون آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. إنه نماذج لطغاة، أو نسمع نموذج في القرآن دين فرعون، أن يقع شيء بتيجو، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبنائهم ويستحي نساءهم منه، وكان من قمة في الفساد. ربعهم دبين نهاية، فأخذناه وجنده لننظر كيف كان عاقبة المجرمين. عندوني يعني المنهج تجيب تجم، يعني مش تعبر لك تربي تيتي السمنت. عندوني هناك يعني نتيجة، هناك حاصل في النهاية. كيف الخير، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، والله عليم بالمتقين، ومن يعمل سوءا يجزى به. أو نسان المرشدين بدأ قبل غفص النمل تنبه هالمثال، أنه شكل مثال في مدن لن تهوس المدن في يعني في نقل في حين وقت نقل العروس تجري وتسقر أبدأت كلاكسونا يسخلع مدن ممكن تضر سجن حد ولا حياة، وناس يتونى تولى يعني كي تجي دق الفعل كي تزور مدن لكي تخلص من بعد. طال الزمن ام قصر خطر بتشنك تطلب نسمع لين مدن كي تشوش تغفص قاعد تجر تهوس تجر يبت لا تفلت جرنان زوين وما انتم بمعجزين. عظيم رب العالمين القدس في قصة فرعون إلا رب العالمين يدمرت خاطي بيقن ديقن سلاح ديقن جيوش، رغم إلا انتس الجيوش وإنما ثلاثة نسبنا يرجن قاعوا الليلين ديبنا يو مما سنسيدنا موسى دوتنا سنسيدنا موسى ثلاثة نسبنا، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هذه هي نهاية المجرمين. وأذكر يقن إخواني حكاينا يقن شاب في الشمال يشت مماس جاري خالو أجن جرسن يقن وسي وض الأمن وسي مش كداوين أين وراني يبدأ تقارسن ساعة تقارسن جيت منك وتوي. المهم الله سبحانه وتعالى لا يهمل، أتصب بالعمى عدو يخزر أصبح متشددا مدن سنن السلوكس وتعاونت، فمات في أحد الطرقات. عنده يا النجوى الأبريد دال سيدنا يوسف خطر نعزم لابن آخر أواخر سيدة يوسف النجوى الأبريد نفرعه ربي قاد أتيتني من الملك وعلمتني من تلطاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أن أبريد أن طوع الفراعنة هذا عاد يدعي الألوهية أن يظل مدن أن غسفك الدماء، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. هناك إرادة الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكنهم في الأرض